الباب الخامس: القصر. إما حقيقي وإما غير ذا، فالقصر للموصوف والوصف لذا أعم معنى أول الحقيقي، كإنما محمد صديقي، أي ما له وصف سواه يورد وهو عزيز لا يكاد يوجد، والثاني منه غالب كليس في ذي الدار إلا ذا، وربما يفي مبالغا إذ غيره ما اعتد به، وأول المجاز خذ لا يشتبه، تخصيص أمر صفة دون صفة أو وضعت عنها، وثاني ذي الصفة تخصيصه الوصف بأمر دون ما سواه أو مكان ذاك، فهما ضربان، فالخطاب بالأول من ضربيهما لمن لشركة يظن، فقصر إفراد لقطع الشركة، والثاني من يعتقد العكس لتي، فقصر قلب أو تساويا لدى مخاطب، فقصر تعين بدا، والشرط في الموصوف إذ ما يفرد ألا تنافي في الصفات يوجد، والقلب أن يوجد، والتعيين عن وطرق القصر كثيرة تضم، كالعطف زيد قائم لا قاعد، وليس عمرو شاعرا بل حامد، والنفي مع إلا كما محمد، إلا رسول ما الحمى إلا اليد، وإنما وما أصاب الجاحد، كإنما الله إله واحد، كذا إذا قدمته نحو بنا مر، وفي الوصف تميمي أنا، قلت وقيل أن بالفتح، وما كإنما يوحى إلي أنما، وذكر مسند إليه وكذا تعريفه ومسند وغير ذا، واختلف من أوجه، فالوضع قل للكل للتقديم، فالفحوى يدل، والأصل ذكر مثبت، والمنفي في أول يعنى به في العطف، وربما لكره الإطناب سقط، وفي البواقي ذكر مثبت فقط، والنفي لا يجامع الثاني، فلا لا تنفي إن نفي بغيرها خلا، وللأخيرين فقد تجامع، كإنما أنا الندى للامع، وقيل شرط جمعه مع إنما ألا يخص الوصف بالذي انتما، وقيل شرط الحسن وهو أقرب، وأصل ثان جهل من يخاطب، وجحده لما له يستعمل، ويجعل المعلوم كالذي يجهل، فخذ له الثاني لأمر ناسبا، واستعملنه مفردا وقالبا، كمثل ما محمد إلا رسول، إذ عظموا مماته مثل الجهول، أي هو مقصور عليها ما علا، إلى التبري من هلاك وردا، وقوله إن أنتم إلا بشر، لزاعم الرسل سواه وأصر، مخاطب على ادعى رسالة، وقولهم إن نحن مثل القالة، من المجارات لخصم كي عثر، إرادة التبكيت لا للنفي قر، وإنما بعكسه كإنما هذا أخوك، أي فرق وارحما، وربما ينزل المجهول في دعوى الظهور كسواه فيفي، ثم على العطف لها مزية، إذ يعلم الحكمان بالمعية، ومثلها التقديم في التعويض، وخير ما يورد في التعريض، يجيء بين مبتدا وخبري، والفعل مع تعلق المصدر، وأخرن ما عليه قد قصر، مستثنيا مع الأداة وندر، تقديم هذين لئلا يلزم، قصر الصفات قبل أن تتمما، وأخرا في إنما لئلا يعرض لبس غير مثل إلا، في القصر والمنع من الجمع بلا، وإنما جاء القصر في الذي خلا، لأن نفي فارغ الاستثناء موجه إلى الذي يستثنى، منه مقدرا وعاما ناسبا تاليه جنسا، فإذا ما أوجب شيء بإلا منه جاء قطعا، ووضع ذي هنا أتم صنعا. الباب السادس: الإنشاء. وإنما المقصود منه الطلب، طالب ما يفقد وقت الطلب، أنواعه منها التمني، ووضع ليت له ولو محالا فاستمع، كمثل يا ليت الشباب عائد، وقد يجي بهل كهل من عاضد، لفقده علما وهكذا بلو، ويوسف كأن منهما حذو، هلا وألا بانقلاب الهاء مع لولا، ولو ما بمزيد ما وقع، إذ أشرب معنى التمني، ليفي في الماضي تنديم كذا التحضيض في مستقبل، هلا أتيت هلا تجي، وخذ تمنيا بعلا، فانصب جوابها كليت، والخبر تضمينه لفظ التمني مستطر، ومنها الاستفهام بالهمز، وهل ما من وأي كم وكيف أين دل أنا متى أيان، فالهمز اذكري لطلب التصديق والتصور، نحو أزيد قائم أذاك خل، أم عسل قلت وذو التصديق حل، تاليه أم منقطعا والثاني متصلا ولم يقبح باني، نحو أزيد قام الجهولا، عرفت ثم أولها المسؤولا، بها كفاعل ومفعول بما مضى، وفعل في أخلت المنتج أنت ما قلت وذا الحكم لغيرها استقر كذاك في العروس والطيب ذكر وهل لتصديق فقط كهل أتى زيد وهل عمرو أبو هذا الفتى من ثم لا يعطف بعدها بأم ونحو هل زيدا ضربت القبح أم إذ أفهم التقديم تصديقا حصل بالفعل نفسه خلاف ما اشتغل وقال في المفتاح هل عبد عرف قبح له ولازم عما وصف جواز هل زيد وبعض عللا قبحهما بأن هل تأصلا رديف قد والهمز قبل حذفا لكثرة الوقوع قلت اختلفا في كونها تفيد ذاك فضلا عن كونها لذاك وضعا أصلا وإنما الزمخشري قال وكم إمام رد ذي المقالة وخصصت مضارعا بما يجي فلا تقل هل تطردين المرتجي كما يجي في همزة لأجلي ذين لها تخصص بالفعل من ثم أنتم شاكرون بعدها من تشكروا لطلب الشكر أدل لأن إبراز الذي جدد في معرض ثابت أدل إذ يفي على كمال الاعتناء بأن حصل ومن أأنتم الذي الثبوت دل لأنها للفعل أدعى منها فتركه معها أدل كنها من ثم لا يحسنها المليح منطلق إلا من الفصيح وهل بسيط للوجود يطلب وما وجوده لشيء مركب فأول كهل سكونه وجد والثاني هل سكونه دوم عهد تنبيه مستفهم التصديق يوسف وفى للحكم بالثبوت أو بالانتفاء ومن نفى مستفهم النفي بهل كصاحب المصباح والمغني وهل الباقيات يطلب التصور فما لشرح الاسم قبل تذكر أو لحقيقة المسمى وهلي بسيطة رتبتها الأولى تلي ومن بها يطلب أن يعين مشخص يعلم نحو من هنا وقيل ما للجنس الوصف تعم ففي جواب ما لديك الثوب أم وفي جواب ما أخوك المرتضى ومن لجنس عالم وما ارتضى لا وصفه واسأل بأي عما يميز الشركة فيما عما واسأل بكم عن عدد وكيف عن حال وأين للمكان والزمن متى وأيان لذي استقبالي قيل وللتفخيم في الأهوال أنك كيف تارة كأن شئتم ومن أين كثيرا عنا وربما تستعمل الأداة في سواه كاستبطائه أو أن يفي لعجب كمثل ما لي لا أرى كذا لتنبيه الضلال قد عرى وللوعيد كألم أؤدب زيدا لمن يرى مسيء الأدب كذا لتقرير بهمز قد سبق مقررا به وللإنكار حق وذا لتكذيب وتوبيخ يرد ولتهكم وتهويل وضد كذا للاستبعاد قلت ألف فيها كتاب قد محى عنها الخفا وزيد للتشويق والترغيب مع تسوية والعرض والأنس وقع والأمر والنهي وقد يجتمع مثل تعجب وتوبيخ معا وهل يرى المعنى الأصيل يسبر مع هذه أو زال فيه نظر فصل والأمر من أنواعه ثم الأصح صيغته باللام أو لا قد وضح لطلب الفعل مع استعلاء وقد يجي للعالي للدعاء وللمساوي فالتماس ويرد إباحة كذا لتهديد قصد ولإهانة وللتسخير والخبر التعجيز والتخيير وللتمني وامتنان والعجب تسوية والاحتقار والأدب وقال في المفتاح للفور اقتضى قلت أعم منه في القول الرضا والنهي فاعدده من الإنشاء وحرفه لا وهو ذو استعلاء وقد يجي طالب غير الكف والترك كالتهديد للتشفي قلت وللتقليل وامتناني وللدعاء الإرشاد والبيان وهذه الأنواع قد يقدر شرط يليها جازما ما يذكر كليت لي مالا أصدق أي إني أرزقه زرني أشفى أي إن زر زرتني وولد العرض من استفهامي فقل ألا تنزل تعد السامي ولدليل جاز أن يقدر في غيرها فالله هو لمن قرى ثم الندى منها وربما ترد صيغته لغير ما له قصد كمثل لغرائك يا مظلوم لمن شكى الظلم ويا محروم والاختصاص أنا أيها الرجل أفعله أي متخصصا فقل قلت والاستغاثة تعجبي تحسر كيا ديار العربي وأصل يا لدى النداء للبعيد وقد تجي لغيره مثل البليد والحرص في وقوعه والاعتناء أو شأنه عظمه أو هونا ثم الترجي بلعل أهملا وقد تجي توقعا تعللا كذا لشك وللاستفهام ويطلب الإعطاف بالأقسام تنبيه وقد يجي الإخبار موضع الطلب تحرزا عن صورة الأمر أدب ولتفاؤل وقصد الحرص في وقوعه واحتملا إذا يفي من البليغ صيغة الماضي دعاء أو حمله عليه من قد سمع قلت وقد يعكس ذا لنكتي تدرك في محلها بالفطنة ثم تل إنشاء كمثل الخبر في غالب الذي مضى فاعتبري.